إذا نسي المصلي شيئا في الصلاة مثلا يقرأ سرا في الصلاة الجهرية أو في قيام السجود يقول سمع الله ماذا عليه أن يفعل إذا أخطأ حتى ينتهي من الصلاة ومن حكم ذكر قبل أن ينتهي من الركن صح خطأ. طيب يختلف هنا إذا نسي ركنا ولا واجب ولا سنة؟ نسي ركنا ولا واجب ولا سنة؟ إذا نسي ركنا فهذا له حالتين، إما أن يستطيع استدراكها أو لا يستطيع استدراكها، يعني راح يقرأ الله أكبر إنا أعطيناك الكوثر قبل أن ينهيها تذكر أنه ما قرأش الفاتحة، ماذا يفعل؟ يعاود يقرأ الفاتحة وسورة، هنا أمكن الاستدراك، واضح؟ طيب هذا ركن. الحالة الثانية فاته ركن ولا يمكن الاستدراك، قرأ السورة ونسي الفاتحة ثم ركع، إذا فات الركن. أنا أعتقد الذي نعتقد في هذا الحال أنه تبطل الركعة في كل الأحوال ويرجع، هذه ركعة مباشرة من ركوعه مباشرة يكبر يرجع إلى صلاته فيعيد، لأن ذاك الفعل يلغى فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ويسجد إلى آخره. بعض العلماء فصل في ماذا؟ فصل في متى يتذكر الركن. لو أنه مثلا كبر وقال الفاتحة والسورة وركع ثم رفع ثم سجد سجدة ثم يريد أن يرفع يسجد الثانية قام مباشرة، إذا كان لم يصل إلى نفس الركن فإنه ينزل ويأتي بالسجدة الثانية ثم يتم الصلاة. أما إذا وصل إلى الركن أتم هذه الركعة وألغى السابق، إنسان كبر قرأ السورة الفاتحة والسورة ثم ركع أو عوض يركع سجد مباشرة السجدة الأولى، تذكر ماذا يفعل؟ يرجع فيركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد، واضح؟ لو أنه سجد الأولى ورفع والثانية ورفع ثم قام وتذكر أنه ما أتى بالركوع خلاص يعيد قراءة الفاتحة والسورة ويركع ثم يتم. والذي أعتقد أنه يمضي مباشرة إذا فاته الركن ألغى مباشرة ما سبق وأعاد الركعة من جديد. إذا فاته الواجب إن أمكن استدراكه استدركه ولا شيء عليه، إذا فات لم يستدرك عليه سجود سهو قبل السلام، يعني مثلا تشهد الوسط الأول واجب، إذا قام كلية أتم الصلاة وسلم وسجد قبل السلام كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء في الركعة الثانية عوض أن يجلس التشهد قام، لكن قبل أن يتم قائما ارتفع شيئا قبل أن يستتم قائما تذكر يرجع إلى الجلوس ويتشهد ولا شيء عليه. أما من نسي سنة فالأقرب والله أعلم إذا زاد سنة سجد بعد السلام، وإن نسيها سجد قبل السلام، كمثل الجهر السرية أو السر الجهرية على خلاف بين العلماء.